تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في مجلسنا الماضي، وقلنا إنه يتحدث عن مسألة الشك. الفقهاء يستنبطون منه الحكم في من شك في صلاته، والفقهاء مختلفون في من شك في صلاته. قلت لكم إن المالكية والجمهور يقولون إن من شك في صلاته بنى على اليقين، من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بنى على اليقين وهو ثلاث فبنى عليه وأتم، ومن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا بنى على اليقين واليقين هو الأقل. هذا مذهب المالكية والجمهور، وذهب الحنفية إلى أنه يتحرى، يعني يبني على ما غلب على ظنه، وقد يغلب على ظنه أنه صلى الأكثر، فغلبة الظن لا تقضي دائما بأنه يبني على الأقل، وإنما هذا هو مذهب التحري، وهو المشهور عند وهو مذهب الحنفية المشهور عنه. وللحنابلة ثلاثة أقوال: قول بالبناء مطلقا، بالبناء على اليقين على الأقل مطلقا، وقول بالتحري مطلقا، وقول بالتفصيل بين الإمام وغيره. فالإمام يتحرى والمنفرد يبني على الأقل. استدل الحنفية فيما ذهبوا إليه بما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص، فلما سلم قلنا له: أحدث في الصلاة شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قيل له: صليت كذا وكذا. فثنى صلى الله عليه وسلم رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ويسجد سجدتين. فقالوا: قد قال صلى الله عليه وسلم يتحرى الصواب، والتحري هنا أي يقصده، وهو الصواب هو الذي يعني هذا التحري هو ما يغلب على ظن الإنسان على ظن المصلي. المالكية والجمهور يستدلون بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك هنا في موطأ مرسلا ووصله مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فإذا كانت ركعته تلك زيادة كانت السجدتان تشفعن له صلاته، و إذا كان صلى إتماما لخامسة كانتا ترغيما للشيطان. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة. إيش هذا؟ يبني على الأقل، هذا البناء على الأقل. وإذا شك في الثنتين والثلاثة فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاثة والأربع فليجعلها ثلاثا، وليتم ما بقي حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو جالس. وتأولوا يعني وردوا، حملوا حديث ابن مسعود هذا التحري الذي ذكره الحنفية، قالوا التحري بين صفته حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب الصواب، بتحري الصواب، والصواب ما هو؟ هو الذي بينه حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف، وهو البناء على الأقل. ومذهب المالكية والجمهور هو الأظهر، والله سبحانه وأعلم. المشهور عندنا في المذهب أن من شك في صلاته بنى على الأقل ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد التسليم، لأن المالكية في المشهور عنهم يلحقون الشك بالزيادة، ولذلك يقول بشار: وإن تكون تمحضت زيادة فسجود لها بعد وفاء العبادة، بعد انتهائها. بحلاش كالجهر في السر وركنا تزيدي والشك في الإتمام أو في العدد. فمثل للشك، فمثل للزيادة بالشك. وهذا دليله ما سمعتم من حديث ابن مسعود في الصحيحين، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وماذاك؟ قال: قيل له: صليت كذا وكذا. قال: أما إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فهذا صريح في أن التسليم السجود للشك إنما يكون بعد التسليم، لكن هذا يشكل عليه حديث أبي سعيد، وهو صريح أيضا: من شك في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف الذي حدثتكموه الآن، الذي رواه أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. وهذا القول الآخر، يعني عندنا في المذهب قول آخر، المشهور هو هذا الذي ذكرت لكم أولا، وهو إلحاق الشك بالزيادة، هذا هو المشهور المذهب. لكن ذكرت عن مالك رحمه الله رواية أخرى ذكرها ابن أبي زيد في زيادته في النوادر الزيادات، وهو قول ابن لبابة من المالكية أن الشك يترتب عليه السجود القبلي لا السجود البعدي، عملا بحديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف. ولكن يعني نحتاج وجها للجمع بين الأحاديث، لأن كل ذلك وحي وكلها صحاح، ومهما وجدنا وجها للجمع فهو أولى من إعمال بعض وطرح بعض. القضية أن الروايتين يحتج لهما بالنظر أيضا، فإنه يحتج للمشهور بالنظر، المشهور الذي هو السجود للشك بعد السلام. قالوا: لأن هذا الذي شك وبنى على الأقل يحتمل أن يكون زاد ذلك الذي حصل له به الاطمئنان، ذلك الذي حصل له به اليقين يحتمل أن يكون زيادة، فنسب أن تكون بعد السلام. والنظر للقول الآخر قالوا هذا الذي شك وبنى على الأقل هو يعني الخلل ما زال موجودا، لأنه لا يدري أزاد في الصلاة أم نقص، يعني هل يعني نقصاً ما كاينش، ولكن هل صلى لتمامها أم زاد فيها؟ فالخلل ما زال والشك قائم، فناسب أن يجبره في الصلاة قبل السلام منها ويكون تسليم قبليا. وهذا التجاذب في الأدلة للجمع بينهما وجهان. الوجه الأول ما ذهب إليه الشوكاني ورحمة الله عليه، أن الذي يشك يجوز له أن يسجد للشك قبلا أو بعدا، كل ورد بذلك الحديث، وهذا وجه حسن. وبعضهم يرى أن الشك الذي يفضي بصاحبه إلى غلبة ظن هذا يكون له السجود بعد السلام، عملا بحديث عبد الله بن مسعود. والسجود الذي لا يفضي بصاحبه والشك الذي لا يفضي بصاحبه إلى غلبة ظن هذا يكون له السجود قبليا، والله تعالى أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين. فإن كانت هذه الركعة خامسة شفعها بهاتين السجدتين فردها إلى أصلها الذي هو الشفع ولم يبقها وترا. نعم. وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. وإن كانت رابعة فاستجدتان ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان أي إغاظة له، إذلال له، وذلك أن الشيطان هو السبب في هذا، لأنه لبس على المصلي حتى لم يعد يدري كم صلى، ولكن الله سبحانه خيب سعيه بأن جعل وسوسته سببا في تقرب المصلي بسجدة لربه. وأي تخييب لسعي إبليس كهذا، أنت توسوس وتريد الإفساد والإبعاد العبد من ربه بسبب إفساد عبادته، فعامله ربنا بنقيض قصده، وأنه جعل وسوسته سببا للتقرب لا سببا للبعد، وذلك بسجود سجدتين. ومن اللطائف أن هذه الوسوسة تكون سببا في سجدتين، تكون سببا في السجود الذي بسبب تركه طرد الشيطان من الجنة ولعن إلى يوم الدين. هو قوله صلى الله عليه وسلم ترغيم للشيطان، هو قلنا ترغيم والإذلال، أصل هذه الكلمة مأخوذ من الرغام. الرغام هو التراب، يقال راغم أنفه يرغم وراغيم أنفه يرغم إذا لاصق أنفه بالتراب، ثم يعني استعير ذلك للإذلال، لأن من ألصقت وهذه تقال حتى على الدارجة نمسح بيك الأرض ماشي بيك كلك يبوجك، واستعير ذلك للإذلال. مما يتعلق بهذا أن أعرابيا دخل يوما على عبد الملك بن مروان في مجلسه، وكانت الخلفاء تحب أن تدخل عليها الأعراب لما يكون من النوادر في في في كلام الأعراب ولفصاحة الأعراب، لأن البادية قلعة العربية في ذلك الزمن، أما الأمصار فقد اختلط فيها العرب بالعجم ففسدت عربيتهم. فدخل عليه الأعرابي وفي مجلس عبد الملك بن مروان الفرزدق وجرير والأخطل الفحول الثلاثة، والأعرابي لم يرهما قط قبل، ولكن الثلاثة معروفون مشهورون، ولكن لا يعرف أعينهم. فلما دخل عليه قال عبد الملك بن مروان للأعرابي: ما أهجى بيت قيل في الإسلام. أنتم تعرفون أن الأدباء والشعراء والعلماء يتحدثون دائما عن أهجى بيت وأمدح بيت وأفخار بيت وأغزل بيت، ومنهم من يقول ما ما ما ما ما يعني ما أحسن كل ذلك في الجاهلية والإسلام، ومنهم من يعني يعين عصرا من الأعصر. فعلى كل حال عبد الملك بن مروان سأل عن الأعرابي فقال له: هل تعرف أهجى بيت في الإسلام، أقذع بيت أشد وجوا؟ فقال الأعرابي: نعم، قول جرير: فغض الطرف إنك من نميرين، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وهذا فعلا هذا بيت شديد جدا، تعرفون وكما حدثتكم أنا غير مرة

فحي الإله أبا حزرة. أبا حزرة أبو هي كنيته جرير. قال فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل. وجد الفرزدق أتعس به، لأن الفرزدق كان كثيرا الفخر به بآبائه. وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فخاطب الفرزدق وأنشأ يقول بل أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل. ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الأخطل أيضا أنف مما قال الأعرابي، فقال يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوام يحتمل. إن الحكومة ليست في أبيك، يعني أنت قاع حكمتي وقلت فلان وشكون دار فيك الحكومة. إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم، إنهم سفل إنهم سفلوا. إحنا عندنا في المغاربة نقولوا هذه الكلمات، تقولوا السفلي. فغضب جرير فقام وقال شتمتما قائلا بالحق مهتديا. عند الخليفة والأقوال تنتضل، أتشتمان سفاها خيركم نسبا. ففيكما وإله الزور والخطل، شتمتماه على رفعي ووضعكما، لازلتما في سفل أيها السفل. ثم قبل رأس الأعرابي وقال لعبد الملك يا أمير المؤمنين جائزتي له. فقال له عبد الملك وله مني مثلها. فأخذ الأعرابي كل ذلك وخرج. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد، هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العدوي القرشي العسقلاني المدني الأصل الثقة الجليل. نعم. عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر نعم توفى سنة 60 و100 وقيل 70 و100. نعم. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله. فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته ليقصده ليتحره ليبني على الأقل. نعم. ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. وهذا كالذي تقدم، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها فيه الدلالة على قاعدة من قواعد الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. هذا ذو اليدين لما كان عنده أن اليقين هو أن الظهر 4 ركعات لم يزل هذا اليقين الشك في كون الصلاة حدث فيها شيء، ولذلك سأل. وهذا استنبط منه ومن غيره أن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة قلت لكم إنها تدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب الفقه، تدخل في الطهارة، تدخل في الصلاة، تدخل في الصوم، وتدخل في الزكاة، وتدخل في بيعات، وتدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. فمثلا من شك، من أيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على، فهو محدث أو طاهر؟ محدث. قول واحد. من أيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، لأن اليقين لا يزول بالشك. من شك، من أيقن الطهارة وشك في الحدث نبدلكم ندير لكم طاهر. عند من؟ عند الجمهور. احنا منهم ولا من ماشي من غيرهم؟ احنا ماشي طاهر. بعدا واش هو على وضوء ام ليس على وضوء؟ عند المالكية لا وضوء له. اللي شرحناه فلا داعي لا معنى لان نعيده. من كان عليه صوم ولا يدري عدد الايام التي افطر، كثير من الناس يسالوا عن هذا، يقول كنت أفطرت في زمان مضى ولست أحصي عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا يقال له؟ هذا يقال له ينبغي أن تقضي حتى يقوم عندك اليقين أنك وفيت وأنك أديت ما عليك. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. أنت على يقين أن عندك أيام أفطرتها فهي في ذمتك، ما عرفت عددها فيجب أن تقضي حتى يكون عندك يقين مثل اليقين الأول أنك أديت. وكذلك من عنده زكاة لم يؤديها ولا، يعني كل ذلك من فروع هذه القاعدة. وهذا الحديث فيه مسألة أخرى أيضا يتحدث عنها الفقهاء والأصوليون، هو فيه دلالة على أصل من أصول الفقه، هو الاستصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين خرج سرعان الناس. لماذا؟ لأن قالوا إن الصلاة نسخت والعمل الآن فيها على ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس، والوقت وقت نسخ، والناس ما هذا تعهده، القبلة نسخت من هنا إلى هنا، والمصابرة في القتال نسخت من العشرة إلى الاثنين، الناس معاهدة النسخ في الشرائع. فالسرعان أعملوا الظاهر الذي هو أنه حدث في الصلاة تشريع جديد وخرجوا. ذو اليدين أعمال الاستصحاب، استصحاب الحكم المعروف للظهر وهو أو العصر، وهو أنه أربع ركعات. فهذا فيه دليل على الاستصحاب، وفيه دليل فيه تمثيل للفقهاء عندما يتحدثون عن مخالفة الأصل للظاهر. ما الذي يقدم إذا خالف الأصل الظاهر؟ الآن خالف أصل ظاهرا، الأصل هو الاستصحاب، الاستصحاب استصحاب حكم الصلاة وأنها أربع ركعات لم يحدث فيها شيء. الظاهر هو أنه حدث فيها شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فيها بشيء جديد، وذلك الذين خرجوا أعملوا الظاهر. ذو اليدين أعمل الاستصحاب، والساكتون، لأن أبا سعيد الخدري قال في كما في رواية وفي القوم أبو بكر وعمر فهابوا أن يتكلموا حتى قام ذو اليدين رجل يقال له الخرباق. أبو بكر وعمر ومن مثلهم ممن سكت، هذا هؤلاء تعارض عندهم الأصل الذي هو استصحاب الحكم، والظاهر الذي هو حدوث حكم جديد، ولم يسألوا لأنهم علموا أنه لا يقر على الغلط في وقت في زمن الوحي. وكذلك كان. وهذا الحديث فيه تنبيه أيضا على أصل آخر من أصول الفقه، هو الترجيح بكثرة الرواه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، وقال ذو اليدين قد كان بعد ذلك يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى الناس أصدق ذو اليدين. فترجح قول ذي اليدين بكثرة الرواه، وهذا من مباحث الترجيح عند الأصوليين. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. وقفت على أحد المالكية قد أوصلها إلى 29 فائدة. ويذكر أن ابن العربي أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه أوصل فوائد هذا الحديث إلى 150 فائدة، ولكن في كتاب مفقود ما وقفنا عليه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي، وعبيد بن عمرو بن المسيب السهمي وثقه النسائي بن حبان ولا يوقف له على سنة وفاه. نعم. عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي الصحابي من قدماء الإسلام، أسلم قديما، أسلم قبل أبيه، وكان ممن قرأ القرآن وقرأ الكتب المتقدمة، وكان أحمر اللون عظيم الساقين وقد عمي في آخر عمره نفعه الله بذلك.